الله يعلم طولها وعرضها على قدر أعمال الإنسان وعلى قدر عمره. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه بشماله أو من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وأما قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فقد قال الراغب أي عمله الذي طار عنه من خير وشر، ولكن الظاهر أن المراد بالطائر هنا نصيبه في هذه الدنيا وما كتب له فيها من رزق وعمل، كما في قوله تعالى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني مما كتب عليهم فيه. ثم يحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه. يقول تذكر مثلا يوم ذنبت في المكان الفلاني، تذكر يوم زنيت في مكان كذا، تذكر يوم سرقت، تذكر كذا تذكر كذا، والعبد يتذكرها كأنه يراها، وحتى إذا ظنها هذا الذي أراد الله ستره فلما يذكره بها حتى يظن أنه هلك خلاص، ما دام هذه كلها محفوظة عليه تذكر كذا تذكر كذا، فعند ذلك يظن أنه هلك، فيقول الله له لقد سترتها عليك في الدنيا وأنا الآن أشد لك سترا. من أراد الله له الخير فيستره في الدنيا في الآخرة كما ستره في الدنيا. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لماذا؟ لأنه لا حسنة لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. وفي عرصات القيامة يعني قبل أن يذهب الناس إلى الجنة ويذهب بعضهم إلى النار، هناك الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر يعني مسيرة شهر، وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وهل لبقية الأنبياء أحواض؟ نعم، لكل نبي حوض، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردة، وهذا منة من الله تبارك وتعالى كما من عليه بالشفاعة. ثم ينصب الصراط على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كراكب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم. فإن فيه كلاليب خطافات، إذا مر الكافر تخطفه ثم ترمي به في نار جهنم والعياذ بالله. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصوا لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة،